إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، كنا قد شرعنا أمس في بيان المعاني التي تضمنها البيت الثامن، ألا وهو قول المؤلف الناظم رحمه الله: والشعر ديوان العرب وكم أنال من أرب. عرفنا الشعر وذكرنا حكمه في الإسلام، وبينا أنواعه باعتبار الزمن، وبينا بعض المصطلحات المتعلقة به، ثم عرجنا على البحور الشعرية المعتبرة، وقلنا هي 16، وذكرنا ما يجمع هذه البحور من مختصرات، وذكرنا أوزان هذه البحور. ثم كتسهيل لكم وكمراجعة كذلك فيما يخص هذه البحور، وقفت على اجتهاد لبعض الفضلاء حيث جعل لكل بحر ما يقابله من طبعا لما قلت لكل بحر أي تفعيلات البحر المعين، ما يقابله مما يقتبس من القرآن الكريم حتى يسهل الحفظ. فلمن أراد أن يحفظ هذه البحور يكتب اسم البحر وبجنبه الآية التي على وزنه، ولكن لا يعني هذا أنه استنقاص للقرآن الكريم، وإنما هذا معلوم منذ القدم، وهو ما يسمى بالاقتباس. الاقتباس هو أن تعمد إلى كلام الله أو كلام رسول الله أو كلام الناس فتأخذ منه ما يليق ويناسب ذلك المقام من شعر أو كلام ونحو ذلك، كقول أحد الشعراء: إن في بلدتنا قاضي وأحكام زوجته جارية، فيا ليته لم يكن قاضيا ويا ليتها كانت القاضية. فالشطر الثاني من البيت الثاني مقتبس من القرآن الكريم، وهذا معروف كذلك في الشعر، حيث يقتبس الشاعر شطرا من كلام شاعر آخر، ويفعل هذا أمير شعراء الجزائر وهو محمد العيد الخليفة كثيرا، مثل هذه الأمور يفعلها رحمة الله عليه. قلت: هذه الأبيات في كل بحر بيتين. ذكر لك بيتا على وزن البحر، ثم في البيت الثاني شطره تفعيلات وشطره اقتباس. فيقول هذا الفاضل: في البحر الطويل أو في بحر الطويل: أطال عذولي فيك كفرانه الهوى، وآمنت يا ذا الظبي فأنس ولا تنفري، فعول مفاعيل فعول مفاعيل، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الجزء من الآية: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لو أنت قطعتها تقطيعا عروضيا ستحصل تفعيلات بحر الطويل. قال: في بحر المديد: يا مديد الهجر هل من كتاب، فيه آيات الشفاء للسقيم فاعلات فاعل فاعلات تلك آيات الكتاب الحكيم. أكون فاهمين قضية يعني؟ فقوله تلك آيات الكتاب الحكيم لو أنت قطعتها تقطيعا عرضيا ستجد بحر المديد. نعم. أيوه نعم، لأننا نسب هذا قول الشاعر صاحب المتن الذي نحن نشرحه والشعر ديوان العرب، فلا بد من أن نفصل شيئا ما في هذا العلم لأنه علم قائم بذاته. قال في نفس البحر بحر المديد: لو مددنا بابتهال يدينا نرتجيكم هل يكون العطاء فاعلات فاعل فاعلات إن زعمتم أنكم أولياء. فهذا من القرآن كذلك، هذه طريقة رائعة في حفظ هذا البحور فلينتبه. في بحر البسيط قال: إذا بسطت يدي أدعو على فئة لام عليك عسى تخلو أماكنهم مستفعل فاعل مستفعل فاعل فأصبح لا ترى إلا مساكنه. وفي الوافر يقول: غرامي في الأحبة وفرته وشاة في الأزقة راكزون مفاعلة مفاعلة فعول إذا مروا بهم يتغامزون. في بحر الكامل يقول: كملت صفاتك يا رشا وأولو الهوى قد بايعوك وحظهم بك قد نما. هذا غزل ولكن من قصد البيان، يعني قصد بيان البحر. متفاعل متفاعل متفاعل إن الذين يبايعونك إنما. نعم الهزج: لئن تهزج بعشاق فهم في عشقهم تاهوا مفاعيل مفاعيل وقالوا حسبنا الله. وقالوا حسبنا الله، هذه بحر الهزج. أفيد بهذا أستاذة اللغة لما تصل إلى بحر من البحور التي تدرسونها أفيدها، لأني أعلم أن كثير من أساتذة اللغة علمهم قديم يكررونه ولا يجددون معلوماتهم. الرجز: يا راجزا باللوم في موسى الذي أهوى وعشقي فيه كان المبتغى مستفعل مستفعل مستفعل اذهب إلى فرعون إنه طغى. اذهب إلى فرعون إنه طغى، هذا رجز. وأذكر ولله تبارك وتعالى المثل الأعلى، فالقرآن لا يوصف بكونه شعر، إنما هذا ما وافق هذه الأوزان. الرمل: إن رملتم نحو ظبي النافر فاستميلوه بداعي أنسه فاعلات فاعلات فاعل ولقد راودته عن نفسه. بحر السريع: سارع إلى غزلان وادي الحمى وقل أيا غيد ارحموا صبكم مستفعل مستفعل فاعل يا أيها الناس اتقوا ربكم. المنسرح: تنسرح العين في خديد رشا حيي بكأس وقال خذ بفي مستفعل مفعولات مستفعل وهو الذي أنزل السكينة فيه وهو الذي أنزل السكينة فيه. بحر الخفيف: خف حمل الهوى علينا ولكن ثقلته عواذل تترنم فاعلات مستفعل فاعلات ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. بحر المضارع: إلى كم تضارعون فتى وجهه نظير مفاعيل فاعلات ألم يأتكم نذير بحر المقتضب اقتضب من وشاة الهوى من سناك حاولهم مفعولات مفتعل كلما أضاء لهم التي من سورة البقرة مفعولات مفتعل بحر المجتث اجتث من عاب ثغرا فيه الجمان النظيم مستفعل فاعلات وهو العلي العظيم هذا المجتث المتقارب تقارب وهات اسقنيك صراح وباعد وشاتك بعد السماء فعول فعول فعول فعول وإن يستغيث يغاث بماء وإن يستغيث يغاث بماء هذا متقارب أربعة فعول في الشطر الواحد الخبب الخبب الذي أضافه تلميذ خليل بن أحمد وهو الأخفش وهو أحد علماء اللغة العربية الكبار ويسمى كذلك بالمتدارك أو المتدارك لأنه استدركه على الخليل كأن خليلا نسيه فجاء تلميذه واستدرك الأمر عليه فسمى هذا الوزن ببحر المتدارك أو المتدارك نفس الشيء يقول دارك قلبي بلما ثغر في مبسمه نظم الجوهر فعل فعل فعل فعل إنا أعطيناك الكوثر إذا غاب عنكم هذا البحر تذكروا ماذا؟ هذه الآية إنا أعطيناك الكوثر البحر الأخير وهو في الحقيقة ليس بحرا زائدا عما سبق وإنما هو مخلع البسيط وهذا كذلك أخذ من بحر البسيط الكامل التام أخذ من بحر البسيط التام يقول فيه خلعت قلبي بنار عشق تصلى بها مهجة الحرارة مستفعل فاعل فعول وقودها الناس والحجارة هذه فعول وقودها الناس والحجارة إذن هذه هي البحور الشعرية مخلع البسيط نعم الآن أظننا في مسألة العلم الاصطلاحي للعروض والشعر نقتصر على هذا ونواصل في شرح كلام المؤلف يقول المؤلف رحمه الله تعالى والشعر ديوان العرب الديوان هذه اللفظة كلمة ديوان استعملت لثلاثة أشياء استعملت للكتابة فكلمة ديوان تطلق على المكتوب الشيء المكتوب فالشيء المكتوب يسمى ديوانا وتستعمل أيضا للكاتب فالكاتب يسمى ديوان واستعملت أيضا لمكان المكتوب المكان الذي يحفظ فيه الشيء المكتوب فإنه يسمى كذلك بالديوان هذه فائدة لغوية طيبة والذي يتحكم في هذه المعنى أو في هذه المعاني هو السياق. يعني السياق هو الذي يتحكم في هذه اللفظة. والديوان يقال ديوان الشعر، أي الكتاب الذي جمع فيه شعر شاعر معين أو شعر فن معين. يقول لك مثلا ديوان المتنبي، أي الكتاب الذي جمع فيه شعر أبي الطيب المتنبي. ويقال ديوان الزهد، أي الكتاب الذي جمع فيه أشعار الزهد. وهكذا بحسب الناس أو بحسب نوع هذا الشعر. والذي قال الشعر ديوان العرب هو عمر بن الخطاب كما مر معنا رضي الله تعالى عنه. وكلمة الديوان استعملت في زمن عمر بن الخطاب على معنى معين، وهو المكان الذي يحفظ فيه سجلات المجاهدين وما أخذوا من أعطيات. كثر المجاهدون وكثرت الفتوحات فكثرت معها الغنائم، فحتى لا تختلط الأعطيات للمجاهدين أسس عمر بن الخطاب الديوان. فهذا الديوان فيه سجلات المجاهدين، كل مجاهد وبجنبه بجنب اسمه النسبة التي يأخذها والعطاء الذي يأخذه. فعمر بن الخطاب هو أول من أسس الدواوين في الإسلام. والدواوين التي هي موجودة عندنا الآن هي باسم آخر، وهي البلدية، هي البلدية، البلديات الموجودة الآن وغيرها، هذه هي الدواوين. إلا أن الأسماء تغيرت. فأول من دون الدواوين في الإسلام بهذه الصورة هو عمر رضي الله تعالى عنه. قال: والشعر ديوان العرب، العرب هم أمة من الناس سامية الأصل منشأها جزيرة العرب. هذا هم أمة من الناس سامية الأصل. ما معنى سامية الأصل؟ نعم، فالعرب حتى قبل مجيء الإسلام، حتى في الجاهلية، كم من سنوات في الجاهلية كانوا يعتنون بأصولهم. ما معنى هذا؟ يعني كل واحد يعرف أباه. أعيد التعريف للذي لم يسجله، قلت: هم أمة سامية الأصل منشأها جزيرة العرب. قلت سامية الأصل أي أنهم يعظمون النسب، يعظمون أنسابهم. فتجد الواحد يقول لك نسبي هو فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان إلى غاية إسماعيل عليه السلام. فالعرب يحفظون نسبهم، بينما الروم آنذاك والفرس لا يدرون ذلك إلا ما ندر، إلا القليل منهم من يعرف نسبه، لأن العرب منذ القدم يذمون ابن الزنا ويذمون اللقيط ويحتقرونه، حتى جاء الإسلام وجعل له ماذا؟ حقوقا، كما ستدرسونها في بابها إن شاء الله تعالى. والله تبارك وتعالى فضل العرب كجنس لا كأفراد، فلينتبه. الله عز وجل فضل العرب كما سيأتي بيان أدلة ذلك، والأمر فيها حساس، لا سيما ونحن مع أقوام سفهاء يسبون العرب، فإذا رأوا شيئا مشينا وشيئا سيئا يسب العرب، وسنأتي إلى هذه النقطة. الله تبارك وتعالى فضل العرب لأدلة كثيرة، ولكن تفضيله للعرب في الجملة لا بالتفصيل. فبعض الناس من الفرس ومن الروم ممن تاب وحسن شأنه وأمره هو خير من آلاف العرب. بعض الناس من الأعاجم أسلموا وحسن إسلامهم وحسن خلقهم، هؤلاء أفضل من كثير من العرب. ولكن لما نقول إن الله فضل العرب إنما نقصد الجنس لا الفرد، يعني ليس كل عربي مفضل عند الله، بل جنس العرب، جملة العرب مفضلة عند الله تبارك وتعالى. وأعظم دليل على تفضيل العرب هو أن الله عز وجل اختار أفضل البشر منهم. وخير دليل على أن الله فضل العرب هو أنه أنزل كتابه بلغتهم. ولو كانت الفرس أو اليهود أو كانت الروم وغيرهم من الأمم أفضل لكان قد بعث منهم الرسول، ولكن لما كان العرب في الجملة هم أفضل الناس اختار الله عز وجل الرسول منهم. هذا دليل، وهنالك أحاديث في هذا، من بينها ما رواه الحاكم والبيهقي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق اختار العرب. لما خلق الله الخلق، يعني هذا متى؟ في الأزل قديما، قبل أن توجد العرب في الأرض. إنما لما خلق الخلق قديما الله عز وجل اختار منهم، من هؤلاء الخلق، العرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اختار من العرب قريشا. نعم، ثم اختار من العرب قريشا، ثم اختار من قريش بني هاشم، ثم اختارني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار. فأنا خيار من خيار، أي أن رسول الله هو خلاصة الخلاصة. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لب اللب، يعني اختار العرب الله عز وجل، ثم من العرب بني هاشم، ثم قريشا، ثم من قريش بني هاشم، ثم من بني هاشم الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنا خيار من خيار، وفي رواية خيرة من خيرة، فأنا خيرة من خيرة كذلك. وقد أخرج الطبراني رحمه الله في المعجم الأوسط عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حين خلق الخلق بعث جبريل فقسم الناس قسمين، فقسم العرب قسما وقسم العجم قسما. الناس في الجملة لما خلقهم الله أرسل جبريل، قلت هذا قديما في الأزل، فقسم الناس إلى قسمين: العرب وغير العرب العجم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكانت خيرة الله في العرب، أي أن الله اختار العرب. فاختيار الله وقع على العرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم قسم العرب قسمين، فقسم اليمن قسما، وقسم مضر قسما. قسم اليمن قسما وقسم مضر، وهي القبيلة التي بعث منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قسما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقسم قريشا قسما، أي اختارها بعد ذلك. وكانت خيرة الله في قريش، ثم أخرجني من خير ما أنا منه، ثم أخرجني من خير ما أنا منه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أكمل البشر، أكمل بشر جسما وعقلا وروحا وخلقا وجمالا إلى آخر ذلك، هو محمد صلى الله عليه وسلم. حتى في الجمال فهو أجمل من يوسف بمرتين صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الحديث الصحيح: إن الله أو إن الله أعطى أخي يوسف شطر الحسن وأوتيت الحسن كله، هكذا يقول محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الفرق بين يوسف عليه السلام ومحمد هو أن الله عز وجل أراد لحكمته البالغة أن يجعل فتنة يوسف عليه السلام في حسنه وبهائه، ومحمد صلى الله عليه وسلم عصمه ربه من الناس وعصمه من أن يكون جماله فتنة، فقال الله عز وجل له: والله يعصمك من الناس. إذن هذا فيما يخص العرب، وإياكم وسب العرب يا جماعة. فقد جاء في بعض الآثار التي يحسنها كثير من العلماء: أنا من العرب، فمن سبه فقد سبني، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا من العرب، من سبهم فقد سبني. الإنسان المؤمن يتورع عن هذه الإطلاقات إذا كان في معرض السب والذم، واضح؟ إذا كان ولا بد من أن يذكر طبعا سيئا يقول: الجزائريين مثلا، أو السعوديين، أو المغاربة، أو التونسيين، ولا يقول العرب مثلا. في الجزائر كاين طبع سيء، في الجزائر طبع سيء مثلا. ما هو هذا الطبع السيء؟ تأثر الجزائريون بالأجنبي، أنهم مولعون بين قوسين بالبراني، هذا معروف، هذه قالها ابن خلدون فينا نحن المغاربة، فنحن أولع الناس بالأجنبي. نقول الجزائريون يحبون اللي يحب البراني والحاجة يعني البرانية، وهذا سبحان الله صح فينا طبعا. وما يقول العرب يحب البراني ويستنقص العرب، لا، يقول الجزائريين يموتوا على البراني، وهذا صح. تلقى العوام اللي ماشي متدينين يحب الحاجة لما تكون من خارج الوطن، اللباس يلبس غير لباس تاع خارج الوطن، إذا حب يلبس حذاء يلزم يكون نازل ملهيه، وإذا حب يلبس لباس أي لباس، حتى القبعات والنظارات وغير ذلك يقول لك يلزم تكون ملهيه جاية. وللأسف كثير من المتدينين ما يديش من العلماء تاع بلاده، يقول لك أنا ندي فتوى إذا جت من السعودية، تلقاه يسمع للشيوخ تاع مصر، تلقاه مثلا يحب الشيوخ تاع السعودية، ما فكرش وما بحثش أصلا عن شيوخ البلد تاعه. وفي البلد ولله الحمد يوجد مشايخ ويوجد علماء، قسما برب العلا لو كانوا يعيشون في السعودية لو وضعوهم على عروش ولا بنوا لهم قصورا. ولكن للأسف الجزائر العالم الحق مهمش، العالم الحق مهمش، فعلى الإنسان أن يبحث. أرني رجلا كالبشير الإبراهيمي في السعودية، وريني رجل واحد كالبشير الإبراهيمي رحمه الله في الأدب في السعودية، لن تجد ذلك. وغيره من العلماء كعبد الحميد بن باديس، هذا العالم السلفي الرباني، واضح. فعلى الإنسان أن يدرس وأن يستفيد من علماء بلده، فإذا أكملهم انتقل إلى علماء غير بلده. الآن لو تسأل إنسان جزائري وتقول له هل تعرف محمد العريفي، يقول لك أكيد أعرفه. تقول له هل تعرف محمد بن خدة أبي عبد الرحمن، يقول لك لا ما أعرف. وهذا أبو عبد الرحمن محمد بن خدة من علماء الجزائر، وهو حي بين ظهرانينا. نعم. وهكذا علماء آخرون كثر، الشيخ بن حنيفية العابدين من كبار العلماء، خاصة الطلاب في الجزائر قليل منهم من يعرفه فضلا عن عامة الطلاب. كنت تحكم كش طالب علم شرعي جزائري تقول له تعرف الشيخ بن حنيفية العابدين، يقول لك لا. لكن هذا بن حنيفية العابدين من كبار العلماء الفقهاء. هذه وحدة، لأن أولا الإعلام الجزائري همشهم، ثانيا لأن تلاميذ أولئك الشيوخ أهملوا تراثهم. لو كان التلاميذ الملتفين حول الشيخ تاعهم يعتنيوا بالتراث تاع الشيوخ، يطبعون لهم الكتب، ينشرون لهم الأشرطة، يدعون الناس إليه، سيكون هذا الشيخ مشتهرا، وذلك بفضل الله. فهي عاجل بشرى المؤمن لما يشتهر إنسان بالصلاح، هذا ليس رياء وليس تسميعا، وإنما هو ماذا؟ عاجل بشرى المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المؤلف: وكم أنال من أرب، وكم، هذه اللفظة كم يؤتى بها لأمرين، إما للاستفهام وإما للإخبار عن التكثير. هذه فائدة في اللغة، كم إما يؤتى بها للاستفهام، كقولي لك مثلا كم حضر من الطلاب اليوم، هذا استفهام. لكن إذا قلت لك كم من مجتهد لم ينجح، كم من مجتهد لم ينجح، واش درت هنا؟ ذكرت هذا اللفظ من باب التكثير، أردت التكثير، أي أن كثيرا من المجتهدين لم ينجحوا. فائدة فاحفظوها ودونوها، الاستفهام المحض أو للتكثير، إخبارية، تكون إخبارية حينئذ، لأن الاستفهام إنشائي، والحمد لله تعرفون الفرق بين الخبر والإنشاء، لا داعي للتفصيل. فكم إذا كانت للتكثير فهذه إخبارية، ليست إنشائية. كم أنال من أرب، تقدير الكلام كم أرب أنال. أنال هذه الهمزة للتعدية، همزة التعدية، أي أعطاه ومكنه. هذا الشعر كم أعطى ومكن من أرب، والأرب هو البغية، السلام، هو البغية والنيل والأمنية. الأرب معناه الأمنية والبغية، فإذا أو حينئذ يكون المعنى الإجمالي للبيت، يكون المعنى الإجمالي للبيت الشعر كم حقق من أمنية لكثير من الناس، وكم أوصل الناس إلى مرماهم وإلى أهدافهم وإلى بغيتهم. والمصنف بعد ذلك بدأ يضرب لك بعض هذه الأمنيات وكيف حققها هذا الشعر، فتجده يقول مثلا: رواية الأشعار تكسو الأديب العاري، وترفع الوضيع وتكرم الشفيع، إلى آخره. فهذه أهداف حققها لهؤلاء الناس من؟ الشعر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واضح؟ ولعله سيكون هنالك مجلس بيوم الخميس في مثل هذا الوقت، من الواحدة إلى الواحدة ونصف، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.